تجاوز نعم تجاوز نعم لي عن أمتي ما حدثت في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. نعم أشرك الآن في القول هذا. إذا كان الحديث للنفس في الشر فإنه لا يحسب، وإن كان في الخير فإنه يحسب، لأنه إذا هم أحدكم بحسنة، وكذلك حديث من رأى منكم منكرا فيغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه وهو ذلك أضعف الإيمان، علما أنه لم يفعل وكان في قلبه جعله إيمانا، فيعني حوسب على ما في قلبه. وأيضا شيخنا الأعمال القلبية فهي لم يفعل وإنما تكون في القلب أو في اللسان ولكن لم ينطق بها، فممكن أن نقول هذا القول؟ شو خلاصة هذا القول؟ خلاصة القول أنه ما حدث الإنسان به نفسه في الشر لا يحسب، وإن كان في الخير إنه يحسب. مش حديث نفس، إذا هم بالحديث الصحيح نعم. إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات نعم. إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. مش خاطرة هم هم يعني يتلوه بعده العمل. طيب شيخنا ممكن نستشهد الحديث الكلام اللي قلته بس عشان تبين لي شيخنا الحديث من رأى منكم منكرا، انه كان في نفسي في قرة نفسي رأيت منكر ولم اغيره وانما انكرت في نفسي، فانا بقي لي ايمانا اعتبر ايمانا كما وضح النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن ان نقول هذا؟ ايضا دليل على هذا القول فوق هذا الدليل اعمال القلبية شيخنا مثل الخوف والرجاء وما شابه ذلك. اجلسوا خلصونا بدون صوت الله يرضى عليكم. شو المقصود بالنسبة للأمر المعروف؟ يعني بيقول من استطاع منكم من رأى منكم منكرا فليغيروا بيده فليغيروا بقلبه وذلك أضعف الإيمان. هو عمل القلب هذا. شو سؤالك حولك؟ يعني أنا أقصد في هذا الحديث أن هم النفس في الخير يكتب. يا أخي الحديث صريح، الحديث اللي قلنا لك صريح، إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها اكتبوا ولا واحد هنا. أنت عم ترجع للاستنباط وبين أيدينا النص. يعني معنى كلامك شيخنا مع عفوا أنه إذا هممت بالخير فإنه يكتب؟ يكتب حسنة، يكتب حسنة وإن لم أفعل. إيه؟ لأنه إذا فعل يكتب عشرة يعني عفوا شيخنا، يعني الذي يشرح حديث الهم بالنفس ان الله تجاوز لي عن امة ما همت بها عن نفسها او كما قال عليه الصلاة والسلام يشرح بحديث من هم بحسنة. لا يا اخي الله يهديك، الحديث الاول ما بيقول هم، حدث نفسه. الهم زائد عن التحديث يعني عن اللسان نفسه. يقول الحديث ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به انفسها. طيب مش ما هم. طيب شيخنا متحدث في نفسي قد أكون هممت في نفسي أيضا كذلك. الله يهديك. العلماء قسموا ما يرد على قلب الإنسان إلى أقسام كثيرة. أولا الخاطرة، وهذا هو حديث النفس، هذا لا له ولا عليه أبدا. حتى لو كان في إذا هذه الخاطرة تمكنت من قلب صاحبها فصار هما، بعد الهم بيتصور منزلة بين المنزلتين كما يقال في غير المناسبة هو العزم. العزم ثم بعد ذلك يأتي العمل. فالحديث لما بيقول إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها هو أعلى من حديث النفس، أعلى من الخاطرة. ولذلك فما في منافاة بين حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، لأن هنا الحديث النبوي يتحدث عن حديث النفس وعن الخواطر التي تخطر في بال الإنسان، حتى لو وصل إلى مرتبة الهم فلا يؤاخذ عليها، لكن الأجر لا يترتب على حديث النفس وإنما الهم. واضح؟ خذوا أماكنكم الآن. سمعت أخوانتي الآن مسائل جديدة. الآن سمعت أنا من أخوة قبل أيام أنه خرج كتاب جديد، ولعله يعني يوافق هذا الاستحالة لحسان عبد المنان. نعتبر هذا الرد شيخنا برضو كذلك على هذا. هو بلا شك يشمله ويشمل كل من كان أمثاله من المحرفين المنحرفين عن السنة وعن منهج السلف الصالح. وقد ذكرت آنفا طائفة من الأئمة الذين يقتدي المسلمون السلفيون كافة بهم، وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمثالهم، والحمد لله رب العالمين. الله يحفظك يا شيخنا. الله يسلمك. هذا شيخنا ممكن الآن نسمي الشريط بالرد على الاستحالة أو كيف؟ نعم.